ولا شك أن الأول أظهر من حيث الوضع اللغوي، لكن لدينا قاعدة في النصوص القرآن والسنة، وهي أن اللفظ متى كان صالحا للمعنيين بدون مناقضة وجب أن يحمل عليهما جميعا، وهذا من سعة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم نعم يا سليم. هذا نظر كسر الطرف يكون بدري كذا، العالم الذي ترتب عليها الفضل من قبل عمل الرجل كذا، هذه من الفرع العلمي التي لا عمل لها. والله كلهم بعد بعض النساء مثلا إذا شافت واحد أحسن من زوجها، نعم تعاف زوجها ولها وشكات والله لو تفلع مشكل، فقصر الطرف من هذا وهذا لا شك. نعم إيه تبع الوجه تبع الوجه. نعم إيش نعم هل تؤمن بهذا المعنى من ثلاثة والآخر يعلم الله عز وجل ولم ينفذ تؤمن من هذا الوجه؟ كذب. إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح، إذا كان يتعارضان تعمل لهم الكل. إذا نعم إيه يجب يجب يجب ما دام في احتمال فهذا وهذا، إلا أن يكون هناك مرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب وجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه، فإذا كان صالحا لهما حمد عليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.